بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23 ميم على 99 و800. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لهذا اليوم بعنوان مسؤولية الشباب المسلم، وستستمعون لمحاضرة فضيلته إن شاء الله بعد أداء النافلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية حديثنا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا الاجتماع الطيب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيه الأجر والفائدة. أما الموضوع فهو كما سمعتم تحدث عن واجب الشباب المسلم. ما لا شك فيه أن الواجب مشترك بين أفراد هذه الأمة، شبابها وشيوخها، ولكننا نخص الشباب المسلم لأن الشباب أمل المستقبل، فالشباب هم الذين يقومون بواجبهم بعد رحيل الجيل الذي سبقهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس يخلف بعضهم بعضا، كل جيل يخلف الجيل الذي قبله، ويقوم بالواجب الذي تحمله الجيل السابق، فلا بد أن يكون عنده استعداد وتهيؤ لتحمل المسؤولية. فمن أجل هذا نذكر الشباب بهذا الأمر، أن المستقبل بإذن الله ينتظرهم، وأنهم سيقومون بعبء المسؤولية على هذه الأمة المحمدية كما قام به أسلافهم، ولن يستطيعوا القيام به إلا إذا تهيأوا له وأعدوا له عدته وفهموه حق فهمه، مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب التوفيق منه. وخصصنا الشباب المسلم لأن الشباب غير المسلم لا اعتبار لهم، لأن الشباب غير المسلم ليس له مستقبل، ليس له مستقبل ما دام على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فوجوده كعدمه، بل إن عدمه خير من وجوده. الشباب الكافر لا قيمة له، ما دام على الكفر، وإنما يدعى إلى الإسلام. الواجب على المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الإسلام، وأن يقيموا عليهم الحجة. أما الشباب المسلم فله قيمته وله أهميته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه إرشاداته وتعليمه للشباب، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه توجيهات نبوية وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه الشاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي توجيهات لسائر شباب الأمة، لأن كلماته صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه عامة لجميع الأمة، وإن وجهها لبعض الأفراد إلا بدليل يدل على الخصوص. فقوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله جل وعلا بفعل الطاعة وترك المعصية، احفظ حدود الله وفرائضه، يحفظك في نفسك وفي دينك وفي جميع أمورك، لأن من كان مع الله كان الله معه سبحانه وتعالى. فمن حفظ دين الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتزام حدوده، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه مما يكره، يحفظه من جميع ما يكره. احفظ الله تجده، هذه تأكيد، احفظ الله تجده تجاهك، يعني دائما أمامك، ييسر لك الأمور ويخرجك من الشدائد ويسهل لك كل ما استصعب عليك. هذه توجيهات عظيمة. وقال على ضوئها أهل العلم: إن من حفظ الله في شبابه حفظه الله عند مشيبه. من حفظ الله في شبابه لأن نشأ على الخير وعلى الطاعة ولم يسفه في شبابه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه عند المشيب ويحسن له الخاتمة، يحسن له الخاتمة. وهذا شيء مجرب، أن الذين لازموا طاعة الله وحفظوا دين الله سبحانه وتعالى أن الله يحفظهم عند الكبر وعند الوفاة ويحسن لهم الختام ويحفظهم من عدوهم الشيطان، جزاء لعملهم الصالح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، يقول له: يا غلام، سم الله، يعطيه إرشادات عليه الصلاة والسلام، آداب الأكل، يعلمه آداب الأكل، فيقول له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكانت هذه الكلمات قد انطبعت في هذا الشاب، كلمات النبوية انطبعت في هذا الشاب وحفظها ورواها وبلغها للناس، مما يدل على أن العناية بالشباب والأطفال والأولاد هو أمر مطلوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث أيضا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الشباب إلى حفظ فروجهم وعدم انزلاقهم في الشهوات المحرمة، لأن الشباب عندهم قوة، قوة الشباب، وعندهم أيضا ضعف الإدراك، لأنهم ليسوا كالشيوخ الذين قد نضجت عقولهم. الشباب عندهم قوة وعندهم، لكن ليست عقولهم في مستوى عقول الشيوخ في النضج، فهم يخشى عليهم من الانزلاق عند المراهقة وعند البلوغ. فلذلك وجههم صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى أخذ الحيطة، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من استطاع منكم تكاليف الزواج واستطاع مسؤولية القيام بمسؤولية الزواج فليتزوج، يعني ليبادر بالزواج. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فالشاب المتزوج لا يمتد بصره إلى ما لا يجوز النظر إليه، وبالتالي يحفظ فرجه من الحرام ويستغني بالحلال. ومن لم يستطع، يعني ما لم يستطع الزواج، فعليه بالصوم، عليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأن الصوم يكسر الشهوة، يحد من الشهوة ويضعف مجاري الشيطان في البدن، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يكسر قوة الشهوة ويطرد الشيطان، لأن الشيطان يبتعد عن الصائم، فهو حماية للشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج. كل هذا من العناية النبوية بشؤون الشباب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على تربية الشباب من وقت مبكر، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. ابن السابعة ليس عليه واجبات، ولكنه يؤمر بالصلاة من أجل أن يعتادها ويألفها وينشأ عليها، تنطبع في ذهنه. فتصبح خفيفة عليه عندما يكبر، ولأن الصلاة فيها سر عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة فيها سر عظيم، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الآباء إلى أن يأمروا بها أولادهم من وقت مبكر، من حين ما يبلغون سن التمييز، ليعتادوها ويألفوها وينشأوا عليها، ولأنها تحفظهم أيضا وتطهر قلوبهم وتربطهم بالمساجد وبالعبادة وبالمجتمع المسلم. الشاب حينما يلازم آباءه ويلازم جماعة المسلمين من وقت مبكر، فإنه ينشأ على الاجتماع وترك الشذوذ والانفراد، ينشأ على الألفة، يألف الكبار ويتعود الجلوس معهم، مصاحبتهم، ويسلم من النفرة. فإن كثيرا من الشباب اليوم إنما حصلت عندهم النفرة من كبار السن ومن آبائهم ومن مجتمعهم بسبب الإهمال، لأن آباءهم تركوهم كالبهائم تدخل في الحقل أو في مجمع البهائم وتخرج للرعي. فكثير من الآباء لا يعرف أولاده، مشغول بدنياه ومشغول بأعماله أو وظيفته أو مشغول بأسفاره، ولا يعرف أولاده، إلا أنهم يخرجون من البيت في أول النهار ويأون إليه ربما في وقت متأخر من الليل، ولا يدري أين ذهبوا ولا أين سرحوا. بذلك نشأ كثير من أولاد المسلمين على النفرة من الكبار ومن النفرة من المساجد، النفرة من الاستماع للذكر، بسبب أن آباءهم أهملوهم. ما ظنكم لو أن الآباء أخذوا بالأولاد للمساجد من سن التمييز وسمعوا القرآن وسمعوا المواعظ وسمعوا، لا ألفوا ذلك ونشأوا عليه ولا ألفوه وأحبوه، فغالب أسباب نفرة الشباب اليوم من آبائهم ومن مجتمعهم إنما هو لأنهم ضيعوا، لم يربطوا بالمساجد أما لو أنهم أخذوا، لو أن الآباء أخذوا بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا يأخذون أولادهم من سن التمييز إلى المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، يسمعون ويرون ويستفيدون، لنشأوا على الخير وعلى مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الغرض من هذا تربية والتمرين وربط الشباب بالمجتمع والمساجد بدل ما يذهب إلى الأسواق وإلى المباريات في الرياضية وإلى يذهب إلى المساجد لأنه ربط بالمساجد. واضربوه عليها لعشر، إذا بلغ 10 سنين وترك الصلاة أو بعض الصلوات فإنه يجب على والده أن يضربه، لأن الضرب فيه فائدة، لأنه تعزير، وليذوق الألم والعقوبة على المعصية حتى يكره المعصية، كما أنه يعطى جائزة على الأفعال الطيبة، يعطى جائزة تشجيعا له وترغيبا له بالأعمال الطيبة، كذلك يضرب على المعصية والمخالفة من أجل أن يكره المعصية، لأنه إذا ذاق العقوبة فإنه يبغض المعصية. الضرب من وسائل التربية عكس ما يقوله الغرب وأذناب الغرب من أدعياء التربية اليوم الذين ينكرون الضرب بالعصا، ضرب الآباء لأولادهم عندما يتركون الصلاة أو عندما تحصل منهم مخالفة يستحقون عليها الضرب والتأديب. الضرب أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه القرآن في حق الزوجات النواشز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الأخيرة الضرب، فالضرب له فائدة، والصوت الذي تضربه ولدك تأديبا خير له من أن تعطيه الأموال الطائلة والجوائز الكبيرة، لأن الجوائز تغريه وقد تفسده، وأما الضرب فإنه يؤدبه ويقومه. فالضرب وسيلة من وسائل التربية إذا كان في حدود، إذا كان في حدود المأذون، ليس فيه إسراف أو مجاوزة للحد، عكس ما يدعيه أذناب الغرب والذين تخرجوا في المدارس الغربية ويقولون إن الضرب وسيلة وحشية أو ما أشبه ذلك. هذا قول باطل، فالضرب له أهميته في الإسلام. واضربوهم عليها لعشر، يعني وهم أبناء 10 سنين، لأن ابن 10 إما أنه بلغ الحلم فيكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا يستحق العقوبة، وإما أنه مراهق ومقارب للبلوغ فيضرب تأديبا وتنفيرا له من المعاصي والمخالفات. وفرقوا بينهم في المضاجع، لا تتركوهم ينامون جميعا تحت غطاء واحد أو على فراش واحد خشية من الفتنة أن تدب بينهم، فهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة، يفرق بينهم في المضاجع. فهذه عملية تربوية جليلة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد في سن مبكر حتى يألفوا الخير وينفروا من الشر ويبتعدوا عن أسباب الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشاب الذي نشأ في عبادة الله أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وأخبر أن الله يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة، لأن الشباب في العادة يغري، لكن إذا وجد شاب احتفظ بالأخلاق في شبابه ولم يكن عنده نزوات الشباب الطائش، فهذا شاب له ميزة يظله الله يوم القيامة مع السبعة الذين يظلهم يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، يوم الحر الشديد والشمس التي تدنو من الرؤوس والعرق الذي يضايق الناس في ذلك الموقف، هؤلاء يكونون في ظل يرتاحون فيه من عناء الموقف، إكراما لهم وجزاء لهم، لأنهم في هذه الدنيا حفظوا حدود الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله، إذن فالشباب في الإسلام له قيمة وله مكانة لا يستهان بها. الشباب طاقة للأمة، إذا ضيعت فقدت الأمة مقوماتها، وإذا حفظت بقيت للأمة قوتها ومهابتها. ومن هنا يجب العناية بالشباب من ناحية آبائهم، ومن ناحية المسؤولين، ومن ناحية عموم المجتمع. يجب أن يتعاون المجتمع على توجيه الشباب نحو الخير، كل على حسب مسؤوليته. والشباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتكيفون بتكيف البيئة التي يعيشون فيها، يتكيفون تكيف البيئة التي يعيشون فيها من خير أو شر في بيوتهم أو في مجتمعهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالشاب أو المولود إنما ينحرف عن فطرته السوية بسبب انحراف التربية وانحراف البيئة التي يعيش فيها. أما إذا وجد والدين مسلمين مستقيمين على الطاعة فإن فطرته تسلم وينشأ على الخير، لأن الفطرة مثل التربة الصالحة، صالحة للبذر والإنبات، فإذا أهملت أو أدخل عليها مواد فاسدة فسدت، مثل الأرض السبخة، مثل الأرض التي تحول إلى سبخة لا تنبت خيرا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الأصل الإسلام، هو ولد على الإسلام في الأصل، فلو حوفظ على فطرته ونميت في الخير لسلمت فطرته. ولكن حينما تعارض الفطرة ببيئة فاسدة أو بتوجيهات منحرفة فإنها تفسد، حينئذ يصعب علاجها. فأنت حينما تنشئ ولدك على الطاعة شيئا فشيئا يسهل عليك أخذه إلى الخير. أما لو غفلت عنه في أول الأمر ثم أردت بعد ذلك أن تستدرك إنك لا تستطيع، لأن فطرته فسدت. أما مع التعاهد ومع التربية الطيبة فطرته سالمة يقبل كل توجيه طيب. لكن لو تركته في أول الأمر ونشأ على الشر فإنه حينئذ يصعب عليك إرجاعه، لأن فطرته اختلت وفسدت أو تأثرت. والشاعر يقول: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. الغصون ما دامت لينة وما دامت صغيرة يمكن أنك تعدلها على ما تريد، صرفها على ما تريد، لكن إذا صارت من الخشب ما تستطيع. كذلك الشباب إذا حصل عناية بهم في سن مبكرة سهل قيادهم وسلمت فطرتهم وقبلوا الخير. أما إذا أهملوا حتى تأثرت فطرهم بالشر وتلوثت، حينئذ يصعب العلاج. فإما أن يبقى على انحرافه، وإما أن يحصل ما يحصل من المشادة والمشاقة وسوء العاقبة. ومن هنا يجب على الوالدين أن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، لا يرون منهم إلا الخير ولا يسمعون منهم إلا الخير حتى يقتدوا بهم، لأن الولد ينشأ على ما عوده أبوه. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ويقول الآخر: إذا كان رب الدار بالطار مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب الدار بالطار مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، لأنهم يقتدون بقائمهم وقائدهم وأبيهم. فإذا رأوا منه انحرافا في القول أو انحرافا في السلوك فإنهم يقلدونه، وإذا رأوا منه استقامة في القول والعمل وقدوة صالحة فإنهم يقتدون بآبائهم، يقتدون بآبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. صلاح الآباء له أثره في الأولاد، صلاح الآباء له أثره في الأولاد بلا شك. فالذين ينحرفون في بيوتهم بالسلوك والأفعال والأخلاق والأقوال يتخرج الأولاد على هذا الشيء. إذا كانت البيوت مملوءة بالصور الماجنة، مملوءة بالأفلام الخليعة، مملوءة بالمناظر السيئة، مملوءة بالعادات القبيحة، بترك الصلاة والنوم عن الصلاة وعدم المبالاة بها، بفعل المعاصي، فما ظنكم في الأولاد الذين يتخرجون من هذه البيوت؟ سيتخرج منها أجيال منحرفة، بخلاف البيوت المعمورة بالطاعة والخير وبيوت العبادة وبيوت الاستقامة، فإن الأولاد الذين يتخرجون منها بإذن الله سيكونون على الاستقامة. هذا سبب من الأسباب، نحن مأمورون بفعل الأسباب، وإلا فالهداية والصلاح بيد الله، ولكن إذا فعلنا الأسباب فالله جل وعلا ييسر. إذا فعلنا أسباب الصلاح فالله جل وعلا ييسر النتائج، فعلينا أن نفعل الأسباب في بيوتنا حتى ينشأ أولادنا على الاستقامة بإذن الله، ونتجنب الأسباب القبيحة في بيوتنا حتى نجنب أولادنا من الانحراف والانزلاق. كثير من الناس يلومون الشباب إذا رأوا منهم انحرافا، ولكنهم لا ينظرون إلى السبب، لا ينظرون إلى البيوت التي خرجوا منها، لا ينظرون إلى تصرفات الآباء والأمهات، لا ينظرون إلى هذا. الواجب أنهم ينظرون إلى أسباب هذا الانحراف وأسباب هذا الانزلاق ويتابعوه ويعالجوه، هذا هو الواجب. أما أننا نلوم الشباب إذا انحرفوا فذلك لأنهم لم يوجهوا التوجيه السليم ولم يهتم بهم آباؤهم، بل ربما يكون الآباء هم الذين قادوا أولادهم إلى الانحراف بسلوكهم وأخلاقهم وتعاملهم. كل شيء له سبب، يعني تريد أن أولادك يصلحون بدون أنك تعمل أسباب للصلاح؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. لازم تأخذ بالأسباب. بعض الآباء يتشكى من أولاده إذا انحرفوا أو عقوه أو أساءوا إليه، يتشكى ولكن ينسى أنه هو السبب في هذا، وأن هذه عقوبة له. الله سبحانه وتعالى يأمر الأولاد بأن يحسنوا إلى آبائهم عند الكبر بسبب ما أحسنوا إليهم عند الصغر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتظنون أن المراد بالتربية هنا التربية الحيوانية فقط، يعني الرضاع والطعام والشراب والكسوة؟ لا، التربية المراد بها التربية الخلقية التربية الخلقية أعظم من تربية الجسم، لأن بعض الآباء يربي أولاده تربية حيوانية، بمعنى أنه يوفر لهم الطعام والشراب والكسوة والسيارات والنقود، ويظن بذلك أنه رباهم وأنه أحسن إليهم. لا، لم يحسن إليهم بهذا، بل ربما أنه أساء إليهم بهذا، لأنه مكنهم بهذه الرفاهية، مكنهم من الانفراط. إنما التربية الصحيحة التربية الأخلاقية، كونك تضرب ولدك صوتا للتأديب أحسن من أن تعطيه 1000 من الريالات، لأن 1000 من الريالات قد تسبب له الانحراف، أما هذا الصوت فإنه يسبب له الاستقامة بإذن الله. قسى ليزدجر ومن يك حازما، فيقسو أحيانا على من يرحمه. فالقسوة في محلها والتأديب في محله له قيمة. لا تأخذك الشفقة على أولادك والرحمة من أن تؤدبهم وتضربهم إذا استحقوا الضرب، هذه ليست شفقة، هذا إهمال، وهذا إضرار بهم. إذن فالشباب لهم واجب على آبائهم وواجب على مجتمعهم، حتى ينشأوا نشأة صالحة يستطيعون بها القيام بواجبهم في المستقبل. فيجب على الآباء وأصحاب البيوت أن يعتنوا بتربيتهم، ويجب على المسؤولين في الأمة وفي الدولة كذلك أن يعتنوا بتربية أولاد المسلمين، فيوجدوا لهم وسائل التربية النافعة من مقررات دراسية ومن أعمال طيبة، وأن يبعدوا عن المجتمع كل أسباب الانحراف المحلية والوافدة، حتى ينشأ شباب المسلمين نشأة صالحة ونشأة حسنة. فالشباب لهم واجب على المجتمع من ناحية التوجيه والتربية والعناية بهم، وإبعاد وسائل الشر عنهم. ثم بعد ذلك يكون على الشباب المسلم الواجب بالقيام بالأعباء نحو المجتمع. أما ما يجب على الشباب أو واجب الشباب المسلم فإنها واجبات كثيرة. أولاً، على الشباب المسلم أن يعتنوا بتعلم العلم النافع، أن يعتنوا بتعلم العلم النافع ولو بالقدر الذي يستقيم به دينهم وتصح به عبادتهم. يجب عليهم أن يعتنوا بمعرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها من المفسدات والمنقصات. يجب عليهم أن يعتنوا بمعرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، أركان الإسلام 5، وأركان الإيمان 6، ومعرفة نواقض الإسلام، حتى يقيموا دينهم. هذا القدر من العلم واجب على كل مسلم وجوبا عينيا، لا يعذر أحد بجهالته. فعلى الشباب أن يركزوا على هذا الجانب من العلم الضروري، ثم بعد ذلك من كانت عنده المقدرة التزود من العلم، فإن طلب العلم من أفضل العبادات، بل هو أفضل من نوافل الجهاد وأفضل من نوافل الصلاة ونوافل الحج. طلب العلم أفضل من سائر النوافل، لأن به يستقيم الدين وتقوم الملة. نفع العباد والبلاد، فعلى الشباب أن يهتموا بالعلم الشرعي أولاً وقبل كل شيء، ضروريه الذي لا يعذر أحد بجهالته، وما زاد عن ذلك من التفقه في علوم الشريعة من أجل أن يقوموا بواجب الأمة، أن يكون منهم القضاة، أن يكون منهم الدعاة، أن يكون منهم من يتولون أعمال الأمة حتى يحسنوا فيها ويقيموها على الوجه المطلوب. على الشباب أن يعتنوا بطلب العلم الشرعي، وكذلك من كان عنده مقدرة أو كان عنده ميول إلى تعلم الصناعات والمهن الأخرى، فنون العسكرية والفنون الزراعية والفنون الطبية والفنون التي تحتاجها الأمة، من كان عنده الميول إلى تعلم هذه العلوم بعد أخذه القسط الضروري من العلم الشرعي فهذا شيء طيب، لأن المواهب تختلف، الله جل وعلا بحكمته جعل المواهب متفاوتة من أجل أن تتكامل مصالح الأمة. هناك من يقومون بالعلم الشرعي، هناك من يقومون بالعلم العسكري، هناك من يقومون بالعلم الزراعي، هناك من يقومون بالصناعة، هناك، حتى تتكامل مصالح الأمة. ولا يقوم بهذه الأمور إلا شباب الأمة، فعليهم أن يعتنوا بتعلم العلم النافع، وبالمقدمة العلوم الشرعية، ثم العلوم الدنيوية التي تحتاجها الأمة، فإنهم لا يستطيعون القيام بالمسؤولية في مستقبلهم إلا إذا تسلحوا بالعلم، فلا يجوز لهم أن يفرطوا وأن يبقوا في جهلهم وسذاجتهم، لأنهم مهيئون لتحمل أمر عظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم أيضا على الشباب المسلم أن يرتبطوا بعلمائهم، وأن يرتبطوا بكبارهم وأصحاب العقول الناضجة من آبائهم ومواطنيهم، أن يرتبطوا بالعلماء وبأصحاب التفكير السليم والعقول الناضجة والرأي السديد، ليتلقوا منهم التجارب النافعة والحكمة السديدة. ولا ينفصل الشباب عن الكبار أبدا، لأنه إذا حصل الانفصال حصلت الفجوة بين أفراد الأمة، وحينئذ يحصل الخلل والضعف، وتسنح الفرصة لأعداء المسلمين أن يتلاعبوا بالمسلمين. فعلى الشباب أن يرتبطوا بأهل العلم ليأخذوا عنهم العلم النافع والتوجيهات السديدة، وليتلقوا منهم كشف الشبهات التي تعرض لهم أو تعرض عليهم حتى يعرفوا المنهج السليم. وعليهم أن يرتبطوا كذلك كما ذكرنا بكبار السن وأصحاب العقول الناضجة والخبرات الطيبة، حتى يتلقوا عنهم العادات الحميدة والأخلاق الفاضلة. أما أن ينفصل الشباب عن العلماء وعن أصحاب العقول النيرة والأفكار السليمة، وينفتح على الخارج ويتلقون التيارات المنحرفة من خلال الجرائد أو من خلال المجلات أو من خلال الوسائل الوافدة من الخارج وينفصلوا عن مجتمعهم، ويصير التوجيه يأتيهم من الخارج بعجره وبجره وضلاله وشره، فإن الأمر خطير، الأمر خطير جدا. على الشباب أن يدركوا هذا، الشباب أن يدركوا هذا، أنهم إذا فرطوا في تلقي العلم عن علمائهم ومفكريهم وصلحائهم، وانصرفوا إلى تلقي الإرشادات والتوجيهات من خارج بلادهم وما يفد إليهم، فإن الأمر خطير، فإن وضع البلاد سيتغير ويتحول. نحن في هذه البلاد ولله الحمد كما تعلمون على اجتماع في الكلمة، صلاح في الراعي والرعية، منهج سليم، عقيدة طيبة، مجتمع ولله الحمد يسير على المنهج الرشيد. أنا لا أقول إننا قد كملنا من كل وجه وليس عندنا نقص، عندنا نقص، ولكن إذا قارنا نقصنا بما عليه البلاد الأخرى يتبين الفرق العظيم. عندنا نقص ويمكن إصلاحه بإذن الله إذا توافرت الجهود وبذلت النصيحة وحصل التعاون، هذا النقص يمكن استدراكه، لكن ما بالك بالهدم؟ إذا حصل الهدم ولا قوة إلا بالله، إنه لا يمكن تلافي الأمر. فأنا أوجه النصيحة إلى شباب الأمة وشباب هذه البلاد بالذات أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يعرفوا أنهم مغزوون، مغزوون هم بالذات من قبل الأعداء، سواء الأعداء الذين يصرحون بأنهم كفار وأنهم، أو الأعداء الذين يتسمون بالإسلام ويغزوننا باسم الإسلام ويدسون بيننا الأفكار الغريبة عن بلادنا وعن منهجنا. فعلى شبابنا أن يدركوا هذه الخطورة، وهي خطورة شديدة. إذا فتحوا الفرصة والمجال للأفكار الوافدة حتى ولو كانت تتسمى باسم الإسلام وباسم الدعوة، نحن لا نتقبل الشيء إلا بعد تمحيصه، ما نقول إننا نرد الخير، الخير يقبل ممن جاء به، والحق ضالة المؤمن، ولكن يجب علينا تمحيص ما يعرض علينا وما يرد إلينا من الأفكار، أن نعرضه على علمائنا وعلى أصحاب الرأي السديد فينا حتى يؤخذ ما يصلح ويرفض ما لا يصلح. أما أننا نتقبل كل الأفكار الوافدة ونعتبرها هي الرقي وهي اليقظة والصحوة كما يسمونها، هذا غلط كبير. كما قلت لكم، نحن لا نرفض الحق، نقبل الحق ممن جاء به، ولكن من يعرف الحق؟ لا يعرف الحق إلا أهل البصيرة وأهل العلم وأهل التجارب الصحيحة. فنحن نتمسك بمنهجنا، ونتمسك بجماعتنا، ونتمسك بعقيدتنا، وننمي معلوماتنا مما عندنا من الخير من علمائنا في مساجدنا، في معاهدنا، في جامعاتنا. وإذا وفد إلينا شيء من الأفكار أو من الأشياء، فإننا والحمد لله لسنا جهالا ولسنا سذجا، نعرض ما يلقى إلينا، نعرضه على ما عندنا من البصيرة، ومن فما كان فيه من خير فالحمد لله نقبله، وما كان فيه من شر فإننا ندفعه ونسلم من شره. هذا هو الواجب علينا جميعا، وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين العلماء وبين المتعلمين وبين الكبار وبين الشباب، لا يتم إلا بالتعاون، ولا يتم إلا بالتمحيص وعدم التسرع. يعني ما نقبل كل ما جاء بدون أن نأخذ فيه الرأي، وبأن لازم من بعض الناس عنده تسرع، بعض الناس ينخدع بما يسمع أو يقرأ دون أن يتفحص الأمور. والشاعر يقول: ولا تحكم بأول ما تراه، فأول طالع فجر كذوب. لا تحكم بأول ما تراه، فأول طالع فجر كذوب. لازم من التثبت وعدم التسرع في الأمور. الناس لهم أغراض ولهم أهداف ولهم مقاصد، لا سيما في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وكثرت فيه الفتن وماج العالم بعضه في بعض والتبس الحق بالباطل. هذا يستدعي منا اليقظة والتبصر وعدم التسرع في الأمور، ويجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نعيشه من واقع طيب تفقده كل المجتمعات في العالم من غير استثناء. ليس هناك بلد يساوي بلادنا ولله الحمد، على ما فينا من تقصير وما عندنا من خلل، ولكن التحدث بنعمة الله واجب. وأما بنعمة ربك فحدث، والنعمة تشكر، والشكر له ثلاثة أركان: الأول التحدث بالنعمة ظاهرا، والثاني الاعتراف بها باطنا، والثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعمة يجب أن نشكرها، وإذا كان هناك نقص فطريق الإصلاح ولله الحمد ميسور بالتعاون بالتشاور بالتناصح، هذا سبيل المؤمنين. كذلك أوصي شبابنا أصلحهم الله بعدم التشدد في الأمور، يعني بعض الشباب عندهم تشدد في الأمور، والتشدد أخطر من التساهل، الغلو أشد من التساهل. الله سبحانه وتعالى حذر من الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الغلو هو الزيادة، هو الزيادة في الدين والتنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما يمكن أنك تستوفي كل الدين، دين كثير كثير، ولكن عليك بعمل ما تستطيع، عليك بعمل ما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، ما تحصي الدين كله، لكن عليك بالاستقامة، عليك بالتسديد والمقاربة. إذا لم تستطع التسديد والإصابة فعليك بالمقاربة، أن تكون قريبا من الإصابة. فالغلو هذا طريق خطر، كما أن التساهل في أمور الدين طريق خطر، وطريق النجاة هو الاعتدال، بين التساهل وبين الغلو. صاروا يسمون الغلو الآن والتشدد يسمونه بالتطرف، يعني لأن الغالي صار على طرف، صار على طرف، لأن الغلو طرف والتساهل طرف، وأما الاعتدال فهو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيورا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط هو خير الأمور، بين التساهل وبين الغلو. خير الأمور أوساطها، ودين الله تعالى بين الغالي وبين الجاهي، بين الغالي الذي يتشدد وبين الجافي الذي يعرض ويبتعد عن الخير. خير الأمور أوساطها، فعلى شبابنا أن يعتدلوا، أن يعتدلوا. كذلك على شبابنا وفقهم الله كما يعتدلون في السلوك والعمل، أن يعتدلوا في القول حينما يتكلمون في شيء أو في شخص أو في مذهب، عليهم بالاعتدال من غير تجازف ومن غير تساهل، عليهم أن يعتدلوا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فعليهم بالاعتدال بالقول والاعتدال في العمل، هذا طريق النجاة. أما الغلو والزيادة فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أما المعتدل فهذا هو الذي يسير على الطريق الصحيح. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ثلاثة من الصحابة، من شباب الصحابة، أرادوا الاجتهاد في العبادة وأن يشقوا على أنفسهم، فلما بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك قال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أصلي ولا أنام. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك غضب أشد الغضب وقال: أنتم الذين قلتم هذه المقالة؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى الشباب، بل على الأمة ولكن الشباب بالخصوص، عليهم أن يعتدلوا في القول ويعتدلوا بالفعل بين الطرفي الإفراط والتفريط. كذلك على الشباب وفقهم الله، على الشباب أن يتجنبوا قرناء السوء وجلساء السوء الذين يحملون أفكاراً منحرفة، وإن تظاهروا بالصلاح والإصلاح والدعوة إلى الله. قرناء السوء على شبابنا أن يحذروا من مجالستهم، وأصحاب البدع، أصحاب البدع وأصحاب الأفكار المنحرفة، إلا إذا كان مجالستهم على سبيل الدعوة لهم وانتقاد ما هم عليه من أجل دعوتهم إلى الله. وهذا إنما يكون من كان عنده المقدرة العلمية والاستطاعة في أن يجادل بالتي هي أحسن وأن يقنع. أما الذي لا يحسن هذا المجادلة أو ليس عنده علم، فيجب عليهم أن يحذروا من قرناء السوء ومن مجالستهم ومن مجالسة أصحاب الأفكار الغريبة، لأنهم يؤثرون على جلسائهم. وعليهم أن يجالسوا أهل الصلاح والاستقامة الذين يعرفون أصلهم ويعرفون عقيدتهم ويعرفون منهجهم. عليهم أن يجالسوا أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل العلم النافع المعروفين بذلك. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الطيب بحامل المسك. إذا جلست إلى حامل المسك فإنك لا تفقد الفائدة، إما بالرائحة الطيبة، وإما أن تشتري منه، وإما أن يعطيك من المسك. لا تفقد الفائدة من مجالسة صاحب المسك، ولو على الأقل بالرائحة الطيبة وقت جلوسك عنده. كذلك الجليس الصالح والعالم العامل بعلمه، العالم المستقيم، لا تفقد الفائدة من مجالسته، ولو على الأقل وقت جلوسك تسلم من الشر وتستفيد من الأجر. أما الجليس السيء فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير. إذا جلست إلى نافخ الكير فإنك لا بد أن تتضرر، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا جليس السوء، إما أن يؤثر على عقيدتك وعلى تفكيرك وعلى سلوكك، وإما على الأقل أنك تأثم إذا جلست إليه وتسمع الكلام السيء والفكر المنحرف. والشاعر يقول: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. والشاعر الآخر يقول: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فعلى شبابنا أصلحهم الله أن يجالسوا أهل العلم والفقه والعقيدة السليمة والأفكار الطيبة، وأن يحذروا من المشبوهين، يحذروا من المشبوهين وحملة الأفكار الغريبة المنحرفة، لئلا يضلوهم عن سبيل الله عز وجل. فنحن كما كررنا وقلنا نعيش ولله الحمد في بلاد طيبة قامت على التوحيد وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى الأخلاق الحميدة، فعلينا أن نحافظ على بقاء هذه النعمة، وأن لا نسمح لأي فكر أو أي رأي يأتينا إلا بعد تمحيصه وعرضه على أهل العلم وعرضه على أهل البصيرة، مع أننا ولله الحمد في غنى، ولكن إذا كان هناك شيء من الخير فزيادة الخير خير، ولكن الغالب الحذر من هذه الأمور، الحذر من الدساسين، الحذر من الخداعين، الحذر من وسائل الإعلام التي فيها شر، من جرائد أو مجلات تحمل أفكاراً مسمومة، أو ترغب في الانزلاق في الأخلاق، المجلات التي فيها الصور الماجنة، الصور الخليعة، هذه إنما هي وسائل تدمير، وسائل تدمير، لا نفسح لها المجال في بيوتنا أو في محلاتنا، وعلينا أن نناصح ولاة الأمور في إبعادها عن المجتمع. هذا هو الواجب على شباب المسلمين، أن لا يفتحوا ثغرة على بلاد المسلمين بتقبل كل ما وفد وهب ودب من الأفكار، ثم يصعب بعد ذلك علاجه. وعليهم أن يعتنوا بأنفسهم، وأن يعتنوا بثقافتهم، وأن يعتنوا بدروسهم ومناهجهم التي يدرسونها، حتى يكونوا رجالاً، حتى يكونوا رجالاً للمستقبل بإذن الله. وأستغفر الله وأتوب إليه، والأذان الآن قد حان، والكلام في هذا الموضوع لا يمكن استيفاؤه في محاضرة أو محاضرتين، ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الهادئة الطيبة التي نرجو أن يستفيد منها كل من سمعها. والآن سيكون هناك إن شاء الله إجابة على بعض الأسئلة ريثما يحين وقت الصلاة. أود أن أنبه في البداية إلى أن هناك محاضرة غدا إن شاء الله لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمسجد الإمام أحمد بن حنبل غدا إن شاء الله بعنوان طلب العلم، في نفس الموعد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. لدينا هنا أسئلة عديدة أيها الأخوة الكرام، عديدة جدا، ومن طبائع الأمور أننا لن يجيب فضيلة الشيخ إلا على الأجوبة التي لها صلة بالمحاضرة في هذه الليلة. الأسئلة التي لها صلة بالمحاضرة سيجيب عليها فضيلة الشيخ، وإذا وجد وقت بعد ذلك إن شاء الله فلا بأس من الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى. والشيخ موجود، والإخوة الذين لديهم أسئلة خاصة يمكنهم سؤاله مباشرة. وهناك أسئلة متكررة جدا، هناك أسئلة عن الأناشيد، وأسئلة عن الدش، وأسئلة عن ما مثل ذلك. وقد استمعتم إلى فضيلة الشيخ في الأيام الماضية كلها وهو يجيب على هذه الأسئلة، وتكرار الأسئلة مرة أخرى فيه حرمان من الفائدة في أمور لم يسأل عنها فضيلته. نستعين بالله ونبدأ في أسئلة هذه الليلة. فضيلة الشيخ صالح، كثير من الناس، من عامة الناس، يعتبرون الالتزام بالسنة مثل إرخاء اللحية، إعفاء اللحية، وتقصير الثوب، والابتعاد عن الأمور المتشابهة تشدد، فما هو مقياس الاعتدال مع التمثيل للتشدد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقياس الاعتدال هو التمسك بالسنة، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فعلناه، وما نهانا عنه تركناه، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء فيه تشدد، ولا ينهى عن شيء نحن نحتاجه ولا نستغني عنه، بل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وفعله ميسور، ولا ينهانا إلا عن شيء مضرته خالصة أو راجحة. فالاعتدال هو لزوم السنة، هذا هو الاعتدال، لأن السنة ولله الحمد اعتدال، السنة والشريعة اعتدال، الملة السمحة، ملة سمحة، ليس فيها غلو وليس فيها تساهل، بل هي معتدلة، شريعة معتدلة ولله الحمد. فإعفاء اللحية هذا ليس من التشدد، وترك الإسبال هذا ليس من التشدد، بل إن التشدد في حلقها وفي إسبال الثياب، أما ترك اللحية فهو كمال ورجولة وخير، وتقصير الثياب أيضا فيه مصلحة ومباعدة عن الكبر وعن الخيلاء. فالحاصل أن لزوم السنة والعمل بالكتاب والسنة هذا هو الاعتدال. نعم. هما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طلب العلم أولا، لأن لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم، أما إذا ما كان معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله، وإن دعا فإنه يخطي أكثر مما يصيب. فيشترط في الداعية أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة، قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهناك أمور ظاهرة بإمكان العام أن يدعو إليها، مثل إقام الصلاة والنهي عن ترك صلاة الجماعة و القيام على أهل البيت والأمر أمر الأولاد بالصلاة، هذه أمور ظاهرة، هذه أمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، لكن الأمور التي تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، أمور الحلال والحرام وأمور الشرك والتوحيد، هذه لا بد من العلم، لا بد فيها من العلم. نعم نعم. ما هو منهج السلف الصالح في النقد العلمي لمن أخطأ في شيء؟ هل هو بالموازنة بين ما في المنقود من خير وشر، أم يكون ذلك بعرض ما أخطأ فيه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المردود عليه من أهل البدع ومن أهل الضلال، فهذا يذكر ما عنده من الشر ويحذر منه. أما لو ذكر حسناته، إن كان لحسنات جزئية، إذا ذكرت فهذا فيه مفسدة، لأن هذا يحمل السامع أو القارئ على إحسان الظن به، على إحسان الظن به وهو مبتدع أو مضلل، فهذا لا تذكر حسناته، وإنما يذكر انحرافه ليحذر منه. أما إذا كان المردود عليه من أهل الخير ومن أهل العلم، ولكن حصل عنده خطأ في الاجتهاد، المسائل الفقهية، أخطأ في الاجتهاد في الحكم على شيء أنه حلال أو أنه حرام، فهذا تذكر حسناته، لأنه ليس عنده انحراف، ليس عنده انحراف ولا سوء عقيدة ولا بدعة، لكنه أخطأ في مسألة فرعية، فهذا يذكر ما له من الحسنات ويعتدل فيه، لئلا يظن السامع أو القارئ أن هذا ضال أو مضل حينما لا يذكر ما له من الحسنات. الحاصل أن هذا الأمر فيه تفصيل، المردود عليه إن كان من أهل الضلال ومن أهل الزيغ ومن أهل الانحراف، فهذا لا يجوز ذكر شيء من حسناته، لأن هذا يرغب فيه ويحسن الظن به. أما إذا كان المردود عليه من أهل السنة ومن أهل الخير، ولكن أخطأ في بعض الأمور، فهذا يذكر ما عنده من الخطأ ويذكر ما عنده من الجوانب الخيرة. نعم. قارنت فضيلتك بين مجتمعنا وبين المجتمعات الفاسدة، وذكرت أننا من هذه الجهة على خير كثير، فهل يجوز أن نقارن بين مجتمع مسلم ومجتمع كافر؟ نعم، نقارن بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر، لأن بضدها تتميز الأشياء. نقارن بين مجتمعنا وما يعيشه من خير، ونقارن بين المجتمعات الكافرة وما تعيشه من فوضى وانحطاط وضياع في الأخلاق، لا سيما وهي يدعى أنها من الأمم المتحضرة والأمم الراقية التي يثني عليها بعض الناس. بعض الناس يثنون على المجتمعات الكافرة لما عندها من الرقي بزعمهم والتقدم والنظام وحسن المعاملة كما يقولون. فنحن نريد أن ندحض، نريد أن ندحض هذا الزعم، وأن نقول الإسلام خير كله، أما الكفر فإنه شر كله، ولو تظاهر فيه شيء من المظاهر الخادعة، فلا نغتر بها. نعم. ما حكم من يتقول على الناس ما لم يقوله ويفتري عليهم، خاصة بعض الدعاة وطلبة العلم؟ نرجو توجيه كلمة للشباب وتحذيرهم فيها من الحزبية والوقوع في أعراض الدعاة وطلبة العلم. أنا ما أظن إن شاء الله أن الدعاة وطلبة العلم يحصل منهم هذا، هذا إنما يحصل من بعض الذين عندهم تسرع، الذين عندهم تسرع في الأمور أو عدم تمكن من العلم، قد يحصل منهم هذا. أما أهل العلم والدعاة إلى الله الذين عندهم مقومات الدعوة ومؤهلات الدعوة، فما أظن أنهم يقعون في أعراض الناس، وأنهم أبداً ما أظن هذا، لأن هذا خلاف آداب الداعية. إنما إن حصل شيء من هذا، إنما يكون من بعض المتسرعين أو بعض الذين عندهم علم قليل أو لم يتمكنوا من العلم قد يحصل منهم هذا، ولكن نرجو لهم إن شاء الله أن يتنبأوا وأن تصلح أمورهم. على كل حال يجب على المسلمين أن يصلحوا بينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يجب علينا أن نصلح هذا الخلل، وأن ننبه هؤلاء الإخوة إلى عدم التسرع وعدم المبالغة في القول. الله تعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قل تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. نعم. هل بيان بعض الأخطاء في الكتب الحزبية أو في الجماعات الوافدة إلى بلادنا هل هو من الكلام الدعاة؟ أحسنت. الشيخ يسأل يقول: هل بيان ما في الكتب الوافدة من الأخطاء أو بعض الأفكار الوافدة من الانحراف، هل بيان هذا يعتبر من التعرض للدعاة؟ لا، هذا ليس من التعرض للدعاة، لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤلاء أصحاب هذه الأفكار ليسوا من الدعاة، هؤلاء ليسوا من الدعاة. الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى إنصاف وحق. أما هؤلاء فليسوا من الدعاة، هؤلاء من دعاة الفتنة، هؤلاء يريدون إثارة الفتنة بين الناس، أو أنهم جهال لم يصلوا إلى مؤهلات الدعوة، لذلك حصل منهم ما حصل. فنحن حينما نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس هو من باب التجريح للأشخاص، وإنما هو من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة أو يتدخل فيها أناس مغرضون يريدون تفريق الكلمة وتشتيت الجماعة وزرع الفتنة. هذا هو الذي نريده، ما ليس غرضنا بالأشخاص، غرضنا بالأفكار الموجودة في الكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. نحن والحمد لله على بصيرة، هذه البلاد قامت على العلم وعلى العقيدة، فيها مدارس العلم في جامعاتها وفي مساجدها وفي، فهي والله الحمد على بصيرة، مؤهلة للنقد، مؤهلة للنقد ومعرفة الحق من الباطل. وما زال علماؤنا منذ قامت الدعوة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما زالوا يفندون كتب أهل الضلال ويردون عليها، وكتبهم موجودة الآن. ولا اعتبر هذا من باب تجريح الأشخاص أو من باب، بل اعتبر هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. ما رأي الشرع في من يستهزئ أو يسخر ممن رفع ثوبه إلى نصف ساقه أو يقول له هذا الرفع لا يكون إلا للنساء، والبعض الآخر يقر بأن هذا من السنة ولكنه يقول أن الوقت والزمان لا يوافق هذه السنة، أو يقول هذه السنة فيها تنفير للناس من هذا الدين، أو هي غير لائقة بمظهر الرجال، ويقول أن الله تعالى جميل يحب الجمال، وهل وضع الثياب فوق الكعبين سنة أو رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين. السنة في ثياب الرجال تبدأ من الكعب إلى منتصف الساق، هذا محل لباس الرجل المسلم، منتصف الساق إلى الكعب، ما ارتفع عن منتصف الساق هذا لا يجوز، ومن خفض عن الكعب هذا لا يجوز. أما ما في هذه المنطقة من نصف الساق إلى الكعب هذا محل لباس المسلم، فلا يجوز السخرية من المسلم الذي جعل ثوبه إلى نصف الساق أو إلى قريب من الكعب أو إلى الكعب، هذا كله سنة، كله سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الأولى أن الإنسان يلاحظ ما عليه المجتمع، ما دام من المجتمع يجعل الثياب إلى الكعب، وهذا سنة إلى الكعب سنة، فالشعب أخذ ببعض السنة أو بجانب السنة، فعلى المسلم ألا يخالف هذا المجتمع لئلا يسيء الظن به أو توجه الأنظار إليه، وهو إذا جعله إلى الكعب فهو على السنة، لم يخالف السنة والحمد لله. نعم، فأنا أقول الأولى أن تكون الثياب إلى الكعبين كما عليه المجتمع المسلم والله الحمد، ولو كان المجتمع كله يجعل أو غالبه يجعل إلى نصف الساق ما في بأس، هذا سنة أيضا. نعم. هل يجوز تسجيل أشرطة المحاضرات على أشرطة الفيديو؟ هل يجوز تسجيل المحاضرات على أشرطة الفيديو وبيع هذه الأشرطة في بعض محلات التسجيلات، علما بأن معها أشرطة المسرحيات والتمثيليات التي تسمى إسلامية؟ فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ مسألة تسجيل المحاضرات على أشرطة الفيديو أو أشرطة التلفزيون هذه محل بحث، جرى فيها بحث، هي من ناحية فيها مصلحة تبليغ الخير للناس والتعليم، لكن من ناحية فيها مضرة، وهو الصور، وهو الصور، فالمسألة مترددة. إن نظرنا إلى ما فيها من الخير قلنا ينبغي أن الخير ينشر، وإن نظرنا إلى ما فيها من الصور قلنا هذا ضرر، ولا يجوز التساهل بالصور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه توقف عندي، فيه توقف عندي. والعلماء فيما أعلم على ثلاثة أصناف، منهم من حرم هذا الشيء، غلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم لما فيها من الصور، وقال يمكن تعليم الناس ونشر العلم عن غير هذا الطريق، ومنهم من غلب جانب المصلحة وأجاز تسجيل المحاضرات الدينية في الفيديو وفي التلفزيون تغليبا لجانب المصلحة، وشارك في الظهور في التلفزيون. من العلماء من فعل هذا، لهم وجهة نظر، ومنهم من توقف في المسألة، فالمسألة فيها بحث، وكل من طلبة العلم يرجح ما ترجح لديه. أنا أتوقف في هذه المسألة. نعم. ما في تمثيليات إسلامية، تمثيليات مسرحية، هذه نسميها مسرحية، ونسميها من الفنون التشكيلية، أما إسلامية لا، الإسلام ما فيه تمثيل، ليس في الإسلام تمثيل بهذا الشكل الوافد إلينا من مسرحيات أوروبا وأمريكا، الإسلام غني عن هذه التمثيليات. نعم. سيواصل فضيلة الشيخ الأجوبة إن شاء الله بعد أداء الصلاة.